نعم، الشعر الجاهلي له أغراض عدة، وقد كان الاستدراك موجودا فيهم باعتبار أسلوبا عربي، لكننا سنقف على نموذج واحد. كان هناك رجل من بني العنبر من بني تميم، فغزا قومه أهله وذويه رجال آخرون من بني شيبان، فأخذوا منه 30 ناقة، فاستنجد ببني العنبر الذين هم قومه، لكنهم لم ينجدوا، فلجأ إلى قوم يقال لهم بني مازن، وهم كذلك من بني تميم، فقاموا معه وغاروا على بني شيبان وأخذوا منهم 100 ناقة وأعطوها العنبري. فلما أعطوها إياه قال قصيدة شهيرة لا يعرف له غيرها، يعني الرواه لم ينقلوا لهذا الرجل العنبري شعرا غيره إلا هذه الأبيات، وهي مقطوعة. وأبو تمام رحمه الله في ديوانه الحماسة المشهور افتتح بديوان الحماسة هذه المقطوعة، قال: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم، طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إلى الآن لا يوجد استدراك. ثم قال: لكن قومي، هذا الاستدراك، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من عباد الله إنسانا، فيا ليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. والمقصود أنه قال: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء من وإن هانا، هي تروى بذوي عدد وتروى بذوي حسب، وفي كلاهما المعنى متقارب، والمقصود أنه رمى قومه بالضعف والعجز، لكنه لم يستطع أن يرميهم بأنهم غير ذي حسب، لأنه منهم، وإنه لو قدح في حسبهم ونسبهم، وبن تميم أجل من أن يقدح في نسبهم وحسبهم، لكنه لو قدح فيهم فهو واحد منهم، ولذلك تحرج من هذا، لكنه استدرك أن حسبهم يعني نسبهم لم يكن نافعا، إذ أنه كانوا من الضعف بمكان، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، وكانوا يعدون الرجل إن لم يكن فيه خلق الأشرار ونجدة الأحرار والقوم وغزو الناس لا يعدونه رجلا بالمعنى الحقيقي، وهذا إرث جاهلي هدمه الإسلام. هذا نموذج للاستدراك في الشعر الجاهلي.